تعريف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل خطوف الأدب من كلام العرب بهذه الطرفة. حكى أحدهم قال: حدثني نصيب أنه خرج هو وكثير والأحوص في يوم أمطرت فيه السماء، فقال: هل لكم في أن نركب جميعا فنسير حتى نأتي العقيق فنمتع فيه أبصارنا؟ قالوا: نعم. فركبوا أفضل ما يقدرون عليه من الدواب، ولبسوا أحسن ما يقدرون عليه من الثياب، وصاروا حتى أتوا العقيق، فجعلوا يتصفحون ويرون بعض ما يشتهون، حتى لاح لهم سواد عظيم فأموه حتى أتوه، فإذا وصائف ورجال من الموالي ونساء بارزات، فسألنهم أن ينزلوا فاستحيوا أن يجيبوهن من أول وهلة، فقالوا: لا نستطيع حتى نمضي في حاجة لنا، فحلفنهم أن يرجعوا إليهن، ففعلوا وأتوهن، فسألنهم النزول فنزلوا، ودخلت امرأة من النساء فاستأذنت لهم، فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت: ادخلوا. فدخلوا على امرأة جميلة برزة على فرش لها، فرحبت وحيت، وإذا كراسي موضوعة فجلسوا. يقول نصيب: جلسنا جميعا في صف واحد، كل إنسان على كرسي، فقالت: إن أحببتم أن ندعو بصبي لنا فنصيحه ونعرك أذنه فعلنا، وإن شئتم بدأنا بالغداء. وقد قصدت إلى القول: إن شئتم بدأنا بالاستماع إلى العود، وإن شئتم بدأنا بالغداء. ما تقولون؟ بل تدعين بالصبي ولن يفوتنا الغداء. فأومأت بيدها إلى بعض الخدم، فجاءت جارية جميلة قد سترت بمطرف فأمسكوه عليها حتى هدأ روعها واطمأنت، ثم كشف عنها، وإذا جارية ذات جمال قريب من جمال مولاتها، فرحبت بنا وحيتنا، فقالت لها مولاتها: خذي ويحك من قول النصيب، عاف الله أبا محجن، ألا هل من البين المفرق من بجي؟ وهل مثل أيام بمنقطع السعد؟ تمنيت أيامي أولئك والمنى على عهد عاد، ما تعيد ولا تبدي. فغنت فجاءت به كأحسن ما سمعته قط، بأحلى لفظ وأشجى صوت، ثم قالت لها: خذي أيضا من قول أبي محجن، عاف الله أبا محجن، أرق المحب وعاده سهده لطوارق الهم التي ترده، وذكرت من رقت له كبدي وأبى فليس ترق لي كبده، لا قومه قومي ولا بلدي فنكون حينا جيرة بلده، ووجدت وجدا لم يكن أحد قبلي من أجل صبابة يجده. فجاءت به أحسن من الأول، فكدت أطير سرورا، ثم قالت لها: ويحك، خذي من قول أبي محجن عافى الله أبا محجن، فيا لك من ليل تمتعت طوله، وهل نائم من طائف متمتع؟ نعم، إن ذا شجو متى يلقى شجوه، ولو نائما مستعتب أو مودع، له حاجة قد طالما قد أصرها من الناس في صدر بها يتصدع، تحملها طول الزمان لعلها يكون لها يوما من الدهر منزع. وقد قرعت في أم عمرو لي العصا قديما كما كانت لذي الحلم تقرع. ويشير نصيب بذلك إلى المثل المعروف: إن العصا قرعت لذي الحلم. وأصله أن حكيما من العرب عاش حتى امتد به العمر، فقال لابنته: إذا أنكرت من فهمي شيئا عند الحكم فاقرعي لي المجن بالعصا لأرتدع. وهذا الحكم هو عمرو الدوسي، والمثل يضرب لمن إذا نبه انتبه. وقد قصد نصيب إلى القول: إنه ليم في حبها قديما. وقد قرعت في أم عمرو لي العصا قديما كما كانت لذي الحلم تقرع. فجاءت والله بشيء حيرني وأذهلني طربا لحسن الغناء، وسرورا باختيارها الغناء في شعري، وما سمعت فيه من حسن الصنعة وجودتها وإحكامها. ثم قالت لها: خذي أيضا من قول أبي محجن عافى الله أبا محجن: يا أيها الركب، إني غير تابعكم حتى تلموا، وأنتم بي ملمون، فما أرى مثلكم ركبا كشكلكم، يدعوهم ذو هوى إلا يعوجون. أم خبروني عن دائي بعلمكم، وأعلم الناس بالداء الأطبون. والأطبون هم البارعون في الطب. فوالله لقد زهيت بما سمعت زهوا، وخيل إلي أني من قريش وأن الخلافة لي. ثم قالت: حسبك يا بنية، هات الطعام يا غلام. فوثب الأحوص وكثير وقالا: والله لا نطعم لك طعاما ولا نجلس لك في مجلس، فقد أسأت عشرتنا واستخففت بنا، وقدمت شعر هذا على أشعارنا واستمعت الغناء فيه، وإن في أشعارنا لما يفضل شعره، وفيها من الغناء ما هو أحسن من هذا. فأي شعركم أفضل من شعره؟ أقولك يا أحوص، يقر بعيني ما يقر بعينها، وأحسن شيء ما به العين قرتي، أو قولك يا كثير في عزة؟ وذكرت أبياتا لكثير أنسيتها، فخرجا مغضبين، واحتبستني، فتغديت عندها، وأمرت لي بثلاثمائة دينار وحلتين وطيب، ثم دفعت إلي 200 دينار وقالت: ادفعها إلى صاحبيك فإن قبلاها، وإلا فهي لك. فأتيتهما منازلهما فأخبرتهما القصة، فأما الأحوص فقبلها، وأما كثير فلم يقبلها وقال: لعن الله صاحبتك وجائزتها ولعنك معها. فأخذتها وانصرفت. ومن من المرأة يا نصيب؟ من بني أمية، ولا أذكر اسمها ما حييت لأحد. ونمضي مع قطوف الأدب من كلام العرب في حديث الشاعر نصيب، وقد حكوا قالوا: دخل نصيب على عمر بن عبد العزيز بعدما ولي الخلافة، فقال له: أنت الذي تشهر النساء بنسيبك؟ إني قد تركت ذلك يا أمير المؤمنين، وعاهدت الله عز وجل ألا أقول نسيبا. وشهد له بذلك من حضر وأثنوا عليه خيرا. أما إذا كان الأمر هكذا فسل حاجتك. بنيات نفضت عليهن سوادي فكستن. فتريد ماذا؟ تفرض لهن. قد فعلت. ونفقة لطريقي. فأعطاه حلية سيفه وكساه ثوبيه، وكان يساويان 30 درهما. وكان لون نصيب سببا في هجاء البعض له، فقد هجاه شاعر من أهل الحجاز فقال: رأيت أبا الحجناء في الناس حائرا، ولون أبي الحجناء لون البهائم، تراه على ما لاحه من سواده، وإن كان مظلوما له وجه ظالم. فقيل لنصيب: ألا تجيبه؟ فقال: لا، ولو كنت هاجيا أحدا لا أجبته، ولكن الله أوصلني بهذا الشعر إلى خير، فجعلت على نفسي ألا أقوله في شر، وما وصفني إلا بالسواد وقد صدق. أفلا أنشدكم ما وصفت به نفسي؟ بلى. ليس السواد بناقصي ما دام لي هذا اللسان إلى فؤاد ثابتي. من كان ترفعه منابت أصله، فبيوت أشعاري جعلن منابتي. كم بين أسود ناطق ببيانه ماضي الجنان، وبين أبيض صامتي. إني ليحسدني الرفيع بناؤه فضل البيان، وليس بي من شامتي. وقال قائل للنصيب: أيها العبد، ما لك وللشعر؟ أما قولك عبد فما ولدت إلا وأنا حر، ولكن أهلي ظلموني فباعوني. وأما السواد فأنا الذي أقول: وإن أكو حالك اللون فإني لعقل غير ذي سقط وعاء، وما نزلت بي الحاجات إلا وقع عرضي من الطمع الحياء. وأنشد الأصمعي لنصيب، وكان يستجيد هذه الأبيات ويقول إذا أنشدها: قاتل الله نصيبا ما أشعره، فإن يكن من لون السواد فإنني لك المسك، لا يروى من المسك ذائقه، وما ضر أثوابي سوادي وتحتها لباس من العلياء بيض بنائقه. والبنائق جمع بنيقة، وهو طوق الثوب الذي يضم النحر. إذا المرء لم يبذل من الود مثلما بذلت له فاعلم بأني مفارقه. وحكوا قالوا: دخل نصيب على يزيد بن عبد الملك فقال له: حدثني يا نصيب ببعض ما مر عليك. نعم يا أمير المؤمنين، علقت جارية حمراء فمكثت زمانا تمنيني بالأباطيل، فلما ألححت عليها قالت: إليك عني، فوالله لكأنك من طوارق الليل. وأنت والله لكأنك من طوارق النهار. ما أظرفك يا أسود؟ أتدرين ما الظرف؟ إنما الظرف العقل. انصرف حتى أنظر في أمرك. فأرسلت إليها هذه الأبيات: فإن أكو حالكا فالمسك أحوى، وما لسواد جلدي من دوائي، ولي كرم عن الفحشاء ناء كبعد الأرض من جو السماء، ومثلي في رجالكم قليل، ومثلك ليس يعدم في النساء. فإن ترضي فردي قول راض، وإن تأبي فنحن على السواء. فلما قرأت الشعر قالت: العقل والشعر يأتيان على غيرهما. وتزوجتني. من قطوف الأدب من كلام العرب في مجال حديثهم عن نصيب ما حكوه. قالوا: وقف نصيب على أبيات فاستسقى ماء، فخرجت إليه جارية بلبن وماء، فسقته وقالت: شبب بي. وما اسمك؟ هند. وما اسم هذا العلم؟ قنن. أحب قنن من حب هند، ولم أكن أبالي أقربا زاده الله أم بعدا. ألا إن بالقيعان من بطن ذي قنن لنا حاجة مالت إليه بنا عمدا. أروني قنن أنظر إليه، فإنني أحب قنن إني رأيت به هندا. فشاعت هذه الأبيات وخطبت هذه الجارية من أجلها، وأصابت بقول نصيب فيها خيرا كثيرا. وقال محمد بن عبد ربه: دخلت مسجد الكوفة فرأيت رجلا لم أرى قط مثله، ولا أشد سوادا منه، ولا أنقى ثيابا منه، ولا أحسن زيا، فسألت عنه فقيل لي: هذا نصيب. فدنوت منه فحدثته، ثم قلت له: أخبرني عنك وعن أصحابك. جميل إمامنا، وعمر بن أبي ربيعة أوصفنا لربات الحجال، وكثير أبكانا على الدمن وأمدحنا للملوك، وأما أنا فقد قلت ما سمعت. إن الناس يزعمون أنك لا تحسن أن تهجو. أفتراهم يقولون إني لا أحسن أن أمدح؟ لا. أفما تراني أحسن أن أجعل مكان عافاك الله أخزاك الله؟ بلى، فإني رأيت الناس رجلين، إما رجل لم أسأله شيئا فلا ينبغي لي أن أهجوه، وإما رجل سألته فمنعني، فنفسي كانت أحق بالهجاء إذ سولت لي أن أسأله وأن أطلب ما لديه. وقال ابن أبي عتيق لنصيب: إني خارج، أفترسل إلى سعدة بشيء؟ نعم، بيتي شعر. قل: أتصبر عن سعدة وأنت صبور، وأنت بحسن الصبر منك جدير، وكدت ولم أخلق من الطير، إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير. فأنشد ابن أبي عتيق سعد البيتين، فتنفست تنفسة شديدة، فقال ابن أبي عتيق: أجبته والله بأجود من شعره، ولو سمعك خليلك لناق وطار إليك. وماذا بعد؟ نختتم حديثنا عن نصيب بما حكوه. قالوا: دخل نصيب على عبد العزيز بن مروان، فقال له عبد العزيز وقد طال الحديث بينهما: هل عشقت قط؟ نعم، أمة لبني مدلج. فكيف كنت تصنع؟ كانوا يحرسونها مني، فكنت أقنع أن أراها في الطريق وأشير إليها بعيني أو حاجبي، وفيها أقول: وقفت لها كيما تمر لعلني أخالسها التسليم إن لم تسلمي. ولما رأتني والوشاة تحضرت مدامعها خوفا ولم تتكلمي. مساكين أهل العشق، ما كنت أشتري جميع حياة العاشقين بدرهمي. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من أقوال الطفيليين قول القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي الطفيلي: إن شكري لمنة التطفيل وأياديه منذ دهر طويل، كم تراني قد نلت من لذة العيش بأسبابه وحظ جزيل، وتمتعت من طعام لذيذ وسماع فيه شفاء الغليل، فإذا ما عرفت مجتمع الإخوان في بيت صاحب أو خليل كان إتيانه صوابا على الأنس، ولم أجتنب كفعل الثقيل، وجعلت السعي السبيل إلى ذاك ولم أنتظر مجيء الرسول. فأبن لي أين اجتماعكم اليوم، ها إلى ذي سماحة أو بخيل، فلعلي أكون لا أعرف الدار فأحتال في حضور الدليل. ورثى أحد الظرفاء طفيليا فقال: يا أيها الميت الذميم لدى الأقارب والأباعد، من للهرايس إذ فقدت وللثرائد والعصائد وحضور أيام الولائم والقعود على الموائد، ولأكل ما قدرت عليه يداك من حار وبارد، قد كنت تلتقم الرؤوس إذا خلوت وفي الشواهد، وتعيث في مال الصديق كوارث في مال والد، أظننت أنك سوف تخلد وابن آدم غير خالد. والطفيليون لا كانوا لم يسمعوا بمثل هذه الحكاية، وهم إن سمعوا كان موقف الراوي منهم موقف الصائح في واد والنافخ في رماد، وقد حكوا قالوا: قدم أبو العتاهية يوما إلى منزل يحيى بن خاقان فصادفه وهو يهم بدخول المنزل، فسلم عليه ودخل ولم يأذن له، فأخذ أبو العتاهية قرطاسا وكتب إليه: أراك تراع حين ترى خيالي، فما هذا يروعك من خيالي، لعلك خائف مني سؤالي، ألا فلك الأمان من السؤال، كفيتك إن حالك لم تمل بي لأطلب مثلها بدلا بحالي، وإن اليسر مثل العسر عندي، بأيهما منيت فلا أبالي. فلما قرأ يحيى الرقعة أمر الحاجب بإدخاله إليه، فطلبه فأبى أن يرجع معه ولم يلتقيا بعد ذلك. أيها الأصدقاء، ما زلنا نرحب برسائلكم بما تقرؤون أو تحفظون أو تسمعون من قطوف الأدب من كلام العرب. ومن بين رسائل هذا الأسبوع رسالة من الصديق أشرف فوزي دياب من المنصورة، اخترنا منها هذه الطرفة: دعا أحدهم أصدقاءه إلى وليمة في داره، فلما قدم الطعام وجدوه قليلا بسيطا، فقال أحدهم: كان جديرا بك أن تزيد من اهتمامك بالضيوف. تقصد الإشارة إلى قلة الطعام وبساطته؟ نعم، إن كان الضيوف عقلاء فما على المائدة يكفيهم، وإن لم يكونوا عقلاء فإنما فوق المائدة أكثر مما يستحقون. ومن رسالة للصديقة عزة مصطفى الشافعي من المحلة الكبرى اخترنا هذه الطرفة. دخل أعرابي مدينة لأول مرة فهاجمته الكلاب، فحاول أن يحمل حجرا من فوق الأرض يرمي به الكلاب فلم يستطع، فقال: ألا لعنة الله لمن يطلقون كلابهم ويربطون أحجارهم. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان، واجدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء. خطوف الأدب من كلام العرب. يكتب البرنامج صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى.